بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. قوله: باب صوم يوم الفطر، بمعنى أنه لا يجوز صيام يومي العيد، وأن من صام الدهر يعني أيام كلها إلا يومي العيد يحمل على الكراهة وليس التحريم، أما صيام يومي العيد فهو على التحريم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر وهو سعد بن عبيد الزهري قال: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. وبالنسبة لقضية النهي أو التحريم، قبل التأصيل اللي هو التأصيل الأصولي، طبعا أصول الفقه هذا العلم يعتبر من العلوم المعاصرة، يعني تقريبا نشأته يعني في القرن الرابع، فكان العلماء يستنبطون من النصوص والأحاديث بالنسبة لقضية التحريم. فالتحريم بينقسم إلى قسمين: تحريم على سبيل التحريم أو نهي على سبيل التحريم، والنهي الآخر على سبيل الكراهة، وهذا بيؤخذ من نصوص أخرى. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن أمر ولم يأتي له صارف فهو على التحريم المطلق، ونهى عن أمر وجاء له صارف يحمل على الكراهة. فجاء علماء الأصول، وطبعا استفاد أهل السنة من علم الكلام من هذا الباب بالذات، يعني باب علم أصول الفقه هو أصله علم كلام، وبدأ عند الفقهاء الذين يقولون بالرأي وغيره، ولكن بدأ أهل السنة يستفيدون من هذا العلم بقضية تأصيل وتنسيق المسائل الشرعية. ده مثلا الأحكام الخمسة اللي هو حد يذكرها: الواجب والمباح والمسنون والمحرم والمكروه، هذه تسمى الأحكام الخمسة، هذه مأخوذة أيضا من النصوص. يعني مثلا الأمر يأتي على سبيل الإلزام وليس له خارج، يبقى هذا واجب. يأتي على سبيل الإلزام ولكن في أشياء تدل على أنه دون الوجوب، إلى غيرها من هذه الأشياء التي موجودة في الشرع. مثلا عندنا الصلاة، في بعض الأوامر على أن مثلا هذا واجب كتكبيرة الإحرام، كالقيام، كالفاتحة على أرجح الأقوال، كالركوع، كالسجود. في مثلا عندنا الجلسة التشهد الأوسط، في من العلماء من قال بدون الوجوب، وذلك أخذت من السنن، وجاء علماء الأصول وأصلوا قالوا: لا، هذه لو تركت تعمدا ربما تبطل الصلاة، فوضعوا ركن واجب ومسنون إلى هذه الأشياء. فهنا بالنسبة لصيام يوم الفطر على سبيل الإيه؟ التحريم إذا صامه صائم. قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يبقى هنا يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو الأنصاري عن أبيه وهو، حد يذكره؟ أه؟ نعم، ويحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو سعد بن مالك الأنصاري، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء. اشتمال الصماء اللي هو ايه؟ هو انك تلف نفسك بثوب، وان يحتذي الرجل في ثوب واحد، ايضا ان يضيق على نفسه بثوب قصير فيحتبي فيه فربما يضيق عن اتيان حركات الصلاة، او اذا انفرج قد تنكشف عورته. وعن صلاة بعد الصبح والعصر، وعن صلاة بعد الصبح والعصر، يبقى إلى أن تطلع الشمس أو إلى أن تغيب الشمس. قال باب الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه، قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. بعد ما ذكر يوم الفطر ذكر إيه؟ يوم النحر وهو عيد الأضحى. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو تميمي قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء المدني قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين عن الفطر والنحر. وهنا قلنا النهي للتحريم، صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. والملامسة والمنابذة هي نوع من أنواع البيوع. الملابسة كانت العرب قبل الإسلام إذا لامس الثوب أحدهما لامس الثوب الذي يشتري فقد تم البيع، أو المنابذة أن يرمي له المال أو البديل ويرمي له الثوب، طبعا هذا في غبن فنهي عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو نعم قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله بن عون عن زياد بن جبير ثقفي قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما، قال أظنه الاثنين، فوافق يوم عيد. يعني مثلا واحد كده نسي وقال يوم الاثنين القادم نذرت صوما وما يعلم أنه يوم العيد، فجاء يوم العيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، نهى عن صوم هذا اليوم. يبقى جمع أمر وإيه وتحريم، فلابد أن يجعل لنفسه إيه مخرج، أن يجعل لنفسه مخرج. وطبعا قال العلماء له يعني في هذا اليوم أن يعوضه بيوم آخر، والبعض قال ويكفر، يعوضه بيوم آخر ويكفر، لكن الراجح أنه يعوضه في يوم إيه آخر خلاف هذا اليوم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا عبد الملك ابن عمير اللخمي قال سمعت قازعة وهو ابن يحيى ابن الأسود قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. طيب هنا السفر بالمسافة أم بالزمن؟ من يجيب؟ ها؟ بالمسافة. لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، أي بعد الطلوع وبعد الغروب، ولا تشد الرحال بمعنى السفر إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، اللي هو ما هو المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا أي المسجد النبوي، هذا الذي تشد إليها الرحال. قال باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. قول باب الصيام أيام التشريق، هذا فيه نهي ولكن دون الإيه؟ دون الأول، دون الأول. قال أبو عبد الله أي البخاري وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام. من هو يحيى؟ يحيى بن سعيد القطان عن هشام وهو هشام بن عروة قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى وكان أبوها يصومها، فإن محمول على كما قلنا الكراهة. وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت عبد الله بن عيسى وهو الأنصاري عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم وهو سالم ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم قالوا أو قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لو واحد ما عندوش هدي أو غيره ممكن إيه يصوم، فدل هذا على جواز، على أن هذا للكراهة فقط وليس للتحريم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن ابن شهاب. قال باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. صيام يوم عاشوراء هذا كان قد فرض قبل إيه؟ فريضة الحج. فلما فرض أقصد فريضة الصيام، فلما فرض الصيام صار صيام يوم عاشوراء يوم إيه؟ صيام سنة وليس بواجب. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن محمد العمري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، يبقى على سبيل التخيير. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، كان على الوجوب، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي بن قعنب عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء. عبد الله بن مسلمة عن هشام ها عبد الله بن مسلمة عن مالك ايوه ماشي عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء وصار إيه بعد الوجوب سنة، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. طيب هذا في عرف الشرع لما ينتقل الواجب إلى مباح يسمى إيه؟ مش خالي؟ شيء كان واجب ثم صار سنة يسمى نسخ، نسخ من الوجوب إلى الإيه؟ إذن النسخ يكون في القرآن ويكون أيضا في السنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يبقى هذا أيضا بيان من أمير المؤمنين على أن هذا يعد من إيه؟ السنة وليس الواجب. وقال حدثنا أبو معمر وهو المقعد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بهدي الأنبياء، فلما رأى أن هذا هدي نبي من الأنبياء صامه، ثم بعد ذلك لما فرض الصيام جعل على سبيل النفل. قال علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن أبي عميس. من هو أبي عميس؟ قال عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب البجلي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وحدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن ابن عيينة سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. يعني شهر رمضان، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، يبقى كان في تجديد في ايه في يوم عاشوراء، وصار يوما مستحبا نافلة من الايه النوافل. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن أبي عبيد الأسلمي عن سلمة بن الأكوع الأسلمي أيضا رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. إذا كان هذا فيه عزمة، ثم نسخ إلى أن صار سنة من السنن، من شاء صام ومن شاء أفطر. وبهذا قد انتهينا من كتاب الصيام، وندخل إن شاء الله في المرة القادمة في صلاة التراويح. أقول قولي هذا، استغفر الله.